مسهول دمه يسطر عدو يقول فوق الجبال فوق السهول دمه يسطر عدو يقول فوق الجبال فوق السهول دمه يسطر عدو يقول في كل مكان في كل زمان المغرب ما يتدل ميتان المغرب ما يتدل ميتان المغرب ما يتدل ميتان المغرب ما يتدل ميتان يا بلادي يا بلادي يا بلادي.